يقول لو خمسة اتفقوا على ضرب واحد فقتلوه ليقتلون جميعا ما اختلاف في ضرباتهم. نعم هنا اتفقوا عليه تمالؤوا عليه. إذا تمالوا على شخص يقتل, يعني لو شخص يضرب والثاني يضربه وهم متفقون على قتله فلا فيقتلون. أما إذا لم يتفقوا, شخص أتى وراه شخص مثلا يسأل الناس المال فضربه ذهب, ثم أتى شخص آخر وضربه وذهب, هذا ما يقتلون جميعا. لكن اتفقوا لو قالوا لو نقتل عبد الله فاجتمعوا عليه, هذا يضربه باليد وهذا بالقدم, جميعا يقتلون. يقول لم أفهم نقصد من قوله مكافئه, يعني يقتل لتوفر الشروط في قتله, يعني مثلا لو مسلم قتل كافرا ما يقتل به, ولو حر قتل عبدا ما يقتل به, وهكذا. الله يقول حر بالحر والعبد, يأتي إن شاء الله. يقول لماذا يقتل المكره وهو مكره؟ لأنه قتل, لو ما قتل ما قتل. يقول كثرة الحصى الصغيرة تقتل غالبا, فلماذا لا يقتلون مثل ما أخبرناكم؟ لو شخص مثلا أوقف سيارته في موقف خطأ وهو نازل من السيارة واقف, كل من رآه رمى عليه حجر وذهب, رمى عليه حجر وذهب, ثم في الحجر الألف مات, هنا ما في تواطؤ فما يقتلون جميعا. لكن لو أربعة اتفقوا على ضرب فلان سواء بأيديهم ضرب متتابع أو بحصى صغيرة أو بأقلام, جميعا يقتلون. أيوة, فرق بين التمالؤ الاتفاق وفرق بين الموافقة بعدم الاتفاق. نحن ما نتكلم عن الجماعة كلهم, نتكلم عن الجماعة. أيوة, آخر واحد الحجر ذي ما تقتله. أيوة, فلا يقتلون. تقول لو ضرب خمسة واحدا فقتلوه لكن قالوا لم نقصد من ضربنا قتله فليقتلون. مثلا طلاب المدرسة خرجوا فتضاربوا, تمام, خمسة طلاب ضربوا واحدا فمات المضروب, يقتل خمسة به؟ إذا كان كلهم ضربوه نعم. طيب ننظر الآلة, ضرب متتابع, قلنا ضرب متتابع لكن يقتلون جميعا. لكن لو كل واحد ضربه كف وهرب لا, فمات, قد يكون مات فزعا خوفا يعني. ما هو يقول ما الفرق بين الشرطين مباشرة كل واحد منهم والشرط الثاني يكون الفعل كل واحد منهم يدي القتل؟ المباشرة يعني هو بنفسه يضرب في المقتول, يضرب فيه ما يراقب, مراقب ما باشر بعيد, لكن مباشر يعني هو يضرب مباشرة في المجني عليه. يقول لو لم يكن فعل الشخص لوحده يقتل غالبا لكن فعل الخمسة جميعا يقتل, مثل لو طعنوه جميعا بسكين في يديه فمات من كثرة النزيف فالطعن في اليد لا يقتل غالبا, فهل يقتلون؟ ايش تقول هشام؟ ها؟ يقتلون. لماذا يقتلون؟ ايوه, غير التواطؤ. نعم, يعني صور العمد بما له مور في البدن, اي يعني في السكين لها مور في البدن, لو حتى لو شخص معه موس فجرح بموس وتى الآخر جرح بموس فكلهم يقتلون, وكل واحد معهم مثل لو كل واحد معهم قلم فضرب الطالب بالقلم كلهم يقتلون.